نفسك بالذكر ورأت سورة قرآن. صلوا وقم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صلوا وقم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام العظيمة المباركة، في هذه الليالي، ليالي العتق من النار، ما أحوجنا إلى لحظات فيها خلوة، فيها تأمل وفكر وذكر. نحتاج إلى أن نصنع لنا محراب خاص لكل إنسان ولكل فتاة. لو كان بمسجد أو بيت من بيوت الله فسيكون أفضل أكيد، ولكن حتى إن استطعنا أن نعمل هذا المحراب في بيوتنا فلا يمنع. بالعكس، هذا الجو الذي يعين الإنسان على الاختلاء، ولكن بمن يختلي مع ربه سبحانه وتعالى فيأنس بذكره. عندما نسافر إلى الأراضي التي لا توجد بها مساجد، نشتاق ونعشق وننتظر صوت الأذان حتى نذهب ونلبي هذا النداء، فندخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى ونشعر بالأمن والسكينة والرحمة. وكيف لا يكون ذلك وإن الله يبشر في وجه الذاهب إلى المسجد، وفي كل قدم يقدمها يمنى يرفع بها درجة، والقدم اليسرى تحط عنه خطيئة. وفوق ذلك لا تدخل الشياطين هذا المكان فيخرج وهو طاهر نقي 5 مرات في اليوم. ولكن بالنسبة للمرأة والفتاة فهي كذلك لا تمنع من الذهاب إلى بيوت الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. وكنا الصحابيات في زمن النبي يحرصن على الصلاة حتى في غير رمضان، فمن كانت تجد في وقتها فسحة كانت تذهب وتحرص على صلاة الفجر في المسجد وصلاة وأي صلاة من الصلاة، وأحيانا حتى قيام الليل. فما بالكم الآن وقد هيئت المساجد بشكل أفضل وأيسر، حيث أن المرأة لها غرفة خاصة بها، النساء والرجال لهم غرفة خاصة بهم كذلك، المكان والسعة والتكييف ولله الحمد، ومتابعة البيت والأولاد كذلك في يسر وسهولة. فوجودها وحرصها على الذهاب إلى المساجد والصلاة التراويح والقيام والاعتكاف بها أفضل بكثير من الناحية النفسية والمعنوية. فعندما تسمع صوت القارئ أشد تأثيرا وأبلغ في العبرة والفكرة من قراءتها، خاصة إن كانت لا تتقن التجويد أو القراءة السليمة. ما أحوجنا للجلوس مع الذات لتربية النفوس، خاصة في زمننا هذا الزمن اللي كثرت به الزحمة، كثرت به الضغوطات، كثرت به الأتجار، وكثرت به الأخبار. فالكل الآن نسمع أخباره في دقائق معينة على شاشة التلفزيون أو الإنترنت. فالاعتكاف يزيد الصلة بالله، يزيد الصلة مع النفس، يهذب النفس، يفرغ الإنسان للعبادة، يخرج أقوى وبطاعة أقوى وبنفس أقوى. حتى إن ابن القيم كان يقول عن الاعتكاف: هو عكوف القلب وليس الجسد في المسجد، إنما عكوف القلب على الله تعالى والخلوة به والأن بقربه. خلوكم معنا مشاهدي الكرام، وبالأخص فتياتنا الحبيبات، حتى نصنع محرابا خاصا لنا نتعبد ونبتهل ونتضرع به في هذه الليالي المباركة، لعل الله ينظر لنا نظرة رحمة فيجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. نتواصل معكم بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، أمهات المستقبل، أخواتي المربيات الفاضلات، اذهبنا إلى محرابكن سواء كان في المساجد أو في البيوت، ولكن إذا تيسرت الفرصة للذهاب إلى المساجد فاحرصنا على الحضور في المساجد في بيوت الله، فهي بيئة طيبة تعين على الخشوع، تعين على الاتصال بالله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. البيوت خير للمرأة إذا كانت تحتك كثيرا بالرجال في المسجد، وكذلك إذا كان لديها أطفال صغار ترعاهن. ولكن المرأة الآن في هذا الزمن تذهب إلى السوق، وتذهب إلى الاستقبالات، تذهب إلى الزيارات لصديقاتها، تذهب إلى المطاعم، وإذا أتينا إلى المساجد نجد يعني القلة من تذهب إلى المساجد في يوم الجمعة حتى بعد رمضان أو في الاعتكاف في المساجد. وللأسف نجد بعض الناس أو بعض المربين أو الدعاة يعني يدعون إلى عدم الذهاب إلى المساجد، ونجد المرأة ما عندها مانع أنها تصرف الأوقات الطويلة في السوق وفي المناسبات الأخرى إلى منتصف الليل أحيانا. فلماذا لا نيسر لها وندفعها ونهيئ لها أنها تجلس في بيت الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه عادة من عاداتها حتى بعد رمضان، وإن كان يوم في الأسبوع ساعة حتى من الأربعة وعشرين ساعة في اليوم، تزداد بها قربا إلى الله، وتزداد بها الخشوع والتضرع، وتخرج وقد غفرت ذنوبها ونفسيتها أصبحت أقوى ونزلت عليها السكينة والرحمة والمغفرة. في الاعتكاف في المساجد الخير الكثير للمرأة، ولكن بنفس الوقت علينا أن ننتبه أن في للمساجد آداب وضوابط على المرأة كذلك والرجل أن يلتزم بها. قبل لا نذكر هذه الآداب والضوابط الشرعية اللي أحيانا نجد البعض لا يلتزم بها، علينا أن نبين أن حتى في علم النفس هناك شيء يسمى التسكين، أي إذا أردنا أن نضع هدف لإنسان معين يحتاج إلى تقييم في سلوك معين، يحتاج إلى أن نقوي عنده القوة أو الجرأة أو الاحتكاك والألفة مع الناس إذا كان يعاني من الانطواء، أيا كان ما نحتاج أن نقوي أو نعالجه، في شيء يسمى التسكين، أن نضعه في بيئة مناسبة لكي تساعد على أن تثبت عنده هذه القيمة أو هذا السلوك اللي إحنا أردناه. فكذلك إذا أردنا في هذا الشهر أن نصل إلى المغفرة والرحمة وأعلى درجات الروحانية والإيمانيات، علينا أن نوفر هذه البيئة. إذا لم تستطع في مساجد ففي البيت على الأقل تضع غرفة معينة أو مكان معين يكون هادئ، لا يكون فيه أي وسيلة من وسائل الاتصال، ولا يوجد فيه أطفال ولا إزعاج، فتهيئ هذه الأجواء وليكن هو محراب لهذه الفتاة أو لهذا الرجل، ثم يتمتع ويأنس بالعبادات سواء كانت تأمل أو تفكر أو تسبيح، ذكر، قراءة قرآن، دعاء وتضرع، أيا كانت هذه العبادات. الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد إذا كان في التراويح أو لأجل القيام أو لأجل الاعتكاف، أحيانا نجد كتاب الله سبحانه وتعالى يوضع على الأرض، والمارة من النساء أو الرجال يمرون، خاصة إذا أراد هذا الإنسان أن يتابع مع الإمام، فإذا سجد وضع المصحف على الأرض، وهذا لا يليق بكتاب الله تأدبا واحتراما، علينا أن نحمله، وإذا انتهينا من القراءة أن نضع في مكان عالي، إما تكون طاولة أو المكان المخصص لوضع المصاحف، فلا نجعله ويتخطره المارة بأقدامهم. طبعا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، مهما تزيد التقوى والعلاقة بيني وبين المصحف، ومهما قدست وقدرت كتاب الله، هذا يدل على زيادة التقوى بقلبي. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى قدر التقوى يزيد تقدير كتاب الله ويزيد تقدير الشعائر. كذلك عند التسليم وبالذات النساء، من يسلم الإمام نجد على طول سوالف الكلام واللغو، حتى أحيانا يسببنا إزعاج المصليات الأخرى، خاصة الفتيات الصغار في السن أو الأطفال، فعلينا أن ننتبه أن هذه المساجد وهذه الأماكن لا تليق للحديث الطويل أو علو الصوت، وأحيانا يكون الشحناء والبغضاء وكثير ما يكون هناك يعني تخاصم على حتى المجالس. فهي تقول هذا كان مكاني انت جلست بي, وهي تقول لا انا جيت القبل او انا جلست, فيكون هناك الشحناء والتباغض, وهذا طبعا فيه اثم وفيه معصية لان في هذا المكان في بيت الله ويعني بالذات بعد الحرم وفي مكة ما لا يجب ان يكون مثل هذه المواقف اللي يكون فيها شتم او سب او علو صوت او بغضاء. بل علينا ان نتراحم, ان نتدانى, ان نوسع ونفسح, ومن تفسح لأختها يفسح الله لها يوم القيامة. وهنا المحك, هنا يختبر الله سبحانه وتعالى المصلي في بيته فيرى إيمانه ويرى تقواه ويرى أثر هذا الإيمان والتقوى على السلوك في تعامله مع المؤمنين. كذلك في هذه الأماكن الطيبة علي أن أنشغل بذكر الله سبحانه وتعالى, أن أنشغل بالتسبيح. فنجد هناك الكثير من الناس ينامون يقومون يسولفون أو يتكلمون ويسولفون ماذا اشتروا من السوق أو ماذا سمعوا من الأخريات. فعلينا أن ننتبه أن المكوث في المساجد أو في أماكن العبادة حتى في البيت هي لأجل الانشغال بالأنس بقرب الله عن طريق التسبيح وذكر الله والتضرع والدعاء. كذلك بالنسبة للأطفال, أن أحرص أني ما آتي بالأطفال, وإن كان ولا بد أني أكون متأكدة أن هذا الطفل قد عرف وتعلم آداب المساجد, يستطيع أن يعني يمسك بعض سلوكياته, أحيانا يحتاج أن يذهب إلى الخلاء أحيانا. فبالتالي أفضل للطفل أن يكون كما قيل جنة الأطفال منازلهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من ليالي رمضان العظيمة, وكان كل سنة يعتكف 10 أيام, وفي السنة التي قبض بها اعتكف 20 يوم. وأحيانا إذا قصر بالاعتكاف كان يقضي الاعتكاف في شوال. إذن إن دل على شيء فيدل تصرف النبي على أهمية الاعتكاف للرجال بالذات وللشباب وللنساء. كذلك أصبح الاعتكاف بعد التزام النبي به أنه أخذ حكم السنة المؤكدة عن النبي. فالالتزام بالاعتكاف هذه الشعيرة وهذه العبادة الطيبة يعني تتجلى وتعظم في هذه الليالي العظيمة. بعدها لا تكون سنة مؤكدة, إننا في هذه الليالي العظيمة نحرص ونحفز أزواجنا وكذلك نشجع أبنائنا ونكافئهم إذا اعتكفوا في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم, كذلك الإمام البخاري خصص باب في من أبواب الحديث يسمى اعتكاف النساء, وهذا يدل على شيء, يدل على أن هذا الدين العظيم يحفز ويشجع المرأة على أن تعتكف في بيت الله سبحانه وتعالى. وفي بعض النساء يعني يتفننن في العبادة, فبعضهم ينظفن المسجد, يبخرن المسجد, يعني يوزعون على حتى النساء في المسجد الطعام والشراب وبعض الأمور مثل القرطاسية أو الإعلاميات المعينة التي فيها من الدعاء وفيها من الأذكار. وأكيد هذا فن من فنون التعبد ومن فنون الدعوة, وهذا مجال صراحة في هذه الأيام بالذات العظيمة المباركة. إذن الاعتكاف هو الالتزام, إذا أردنا أن نلتزم, وقبل أن يلتزم هذا الجسد من وقت معين إلى وقت معين في المسجد أو في محرابه في البيت, علينا أن ننتبه إلى أن الاعتكاف يكون قبل الجسد بالقلب. فعلي أن أخلي القلب من كل العلائق ومن كل الأمور التي تشغل هذا القلب, وأخليه كذلك بالاستغفار, وأطيبه وأمليه بالاستغفار وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن منا طبعا لا يذنب الكل, وبالعكس للذنوب أحيانا يقع فيها الإنسان فيزداد قرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الإنابة, فالإنسان ينوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن منا لا يذنب, حتى أن النبي يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. نعم, إذا افترضنا أن لا يوجد هناك معصية في الوجود, فلمن يغفر ولمن يرحم ولمن يتوب ويحلم سبحانه وتعالى؟ إذن إذا أذنبنا وأخطأنا فنرجع على طول ونستغفر, وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر إلى 100 في اليوم والليلة, ونحن أحوج إلى أن نستجيب بالاستغفار. وأفضل الاستغفار عندما نقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, وكذلك سيد الاستغفار الذي علمنا به النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام تراويحنا اليوم لا يسعنا إلا أن نودع ليلة عظيمة من ليالي رمضان المباركة، ونسأل الله أن يبلغنا بهذه الليالي قليلة ليلة القدر، ونحن نعلم أن ليلة القدر تصادف يوم فردي، فإما ليلة 21 أو 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو 29. طبعا نجتهد في هذه الليالي الفردية عسى أن نكون من عتقاء النار في هذا الشهر العظيم. نضع هذه الأيام التي لم يبقى منها شيء وبوسطها يوم العيد حتى نستلم الجوائز في يوم العيد إذا اجتهدنا في هذه الليالي العظيمة. نراكم بإذن الله على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلي وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصل وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.